إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والنظير والكفء والند والمثيل، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه، محمد صفوة الباري ورحمته وخير خلق الله من خلق ومن نسم، وصاحب الحوض يوم الرسل سائلة متى الورود وجبريل الأمين ضمي. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من صالح أمته وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة المقصرة بتقوى الله ولزوم طاعته، لقوله عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فمن سنة الله سبحانه وتعالى أنه فاضل بين الأمكنة والأزمنة، فجعل خير البقاع مكة المكرمة، لأن فيها بيت الله الحرام، والصلاة في بيت الله الحرام تعدل 100,000 صلاة من غيره من المساجد، وجعل أيضا المدينة المنورة وبيت المقدس أفضل من غيرهم من البقاع. وأيضا فاضل الله سبحانه وتعالى بين الأزمنة، فجعل خير الأشهر شهر رمضان، وخير الليالي ليلة القدر، وأيضا جعل خير الأيام هي الأيام العشر الأول من ذي الحجة. ونحن اليوم في اليوم الثاني من شهر ذي الحجة، لذلك سيكون عنوان هذه الخطبة فضائل العشر الأول من ذي الحجة وكيفية استثمارها. الله سبحانه وتعالى قال: والفجر وليال عشر. والله سبحانه وتعالى عظيم، والعظيم لا يقسم إلا بعظيم. فالله سبحانه وتعالى في البداية أقسم بالفجر، والمفسرون يقولون الفجر إما هو صلاة الصبح، وهذا يدل على فضل صلاة الصبح، صلاة الفجر، لأنها صلاة مشهودة وأثقل صلاتين على المنافقين، الفجر والصبح، الفجر والعشاء. وقول آخر المفسرين أن المقصود بالفجر هو فجر يوم النحر، اللي هو اليوم العاشر من ذي الحجة، اللي هو أول يوم من عيد الأضحى. وليال عشر، الليالي العشر عند معظم المفسرين المقصود بها هي العشر الأول من ذي الحجة التي نحن بصددها. والنبي صلى الله عليه وسلم بين فضل هذه الأيام، فمن أراد أن يعمل الأعمال الصالحة في أحب الأيام وأفضل الأيام إلى الله فليعمل الأعمال الصالحة بهذه الأيام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما صلوا عليه، يقول: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. أفضل الأيام وأعظم الأعمال الصالحة اللي أنت بتأخذ عليها أجر هي بهذه الأيام العشر. فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ الصحابة يعرفون أن ذروة سمام الإسلام هو الجهاد، فقالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء. يعني اللي بيأخذ أجر أكبر من اللي بيعمل أعمال صالحة في هذه الأيام العشر هو فقط رجل جاهد في سبيل الله بماله ونفسه فاستشهد. تخيلوا قديش هو أنه أجر عظيم في هذه الأيام. للأسف كثير من الناس زاهدون بهذه الأيام، فتجد هذه الأيام مثلها مثل غيرها. لا أخوانا الكرام، هاي الأيام هي موسم من مواسم الطاعة، ولما النبي قال إنه ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، معنى هذا الكلام إنه هذه الأيام العشر أفضل من أيام رمضان. العلماء متفقون إنه أفضل عشر أيام هي العشر الأول من ذي الحجة، وأفضل عشر ليالي هي ليالي العشر من رمضان. فالعمل الصالح بهذه الأيام أفضل من العمل الصالح في رمضان. وسعيد بن جبير هو راوي هذا الحديث اللي ذكرناه، قال كان إذا دخل العشر من ذي الحجة لا يقدر عليه، فهو بين قراءة من القرآن وذكر وقيام ليل وإنفاق. وكان يقول إذا دخل العشر فلا تطفئوا سرجكم، يعني ما تناموا، وإنما أكثروا من قيام الليل. والله سبحانه وتعالى لم يذكر هذه الأيام فقط في سورة الفجر، وإنما أيضا في سورة الحج، فقال ليذكروا الله في أيام معلومات. والأيام المعلومات إخواننا هي الأيام العشر من ذي الحجة. هيك فائدة يعني جانبية، إنه في عنا أيام معلومات، في عنا أيام معدودات. الأيام المعلومات هي العشر الأول من ذي الحجة، والأيام المعدودات هي من ثاني يوم عيد الأضحى إلى اليوم الرابع، اللي اسمها أيام التشريق. فالأيام المعلومات هي الأيام العشر من ذي الحجة، ربنا ذكرها في سورة الحج. ومن فضائل هذه الأيام أن فيها يوم عرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن عرفة، قال خير الدعاء دعاء عرفة. يعني يوم عرفة يستحب فيه أن الإنسان يكثر من الدعاء. وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إذن من مميزات ومن فضائل هذه الأيام أنه فيها يوم عرفة. والعلماء استنتجوا واستنبطوا من هذا الحديث أنه أفضل الذكر بعد القرآن هو قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وما رؤي الشيطان أحقر وأذل منه مثل ما بيكون في يوم عرفة، فالشيطان يكون ذليل وحقير في يوم عرفة. وأيضا من فضائل هذه الأيام أن فيها يوم النحر. يوم النحر إخواننا من أفضل الأيام. يوم النحر هو أول يوم بعيد الأضحى اللي هو العاشر من ذي الحجة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر. فجيد أنه إحنا إخواننا بيوم النحر اللي هو أول يوم أنه نكثر فيها من التكبير والتحميد والتسبيح، وسنذكر كيف نستثمر هذه الأيام. قد يسأل سائل يعني ما الذي يميز هذه الأيام عن غيرها حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه هاي أفضل الأيام عند الله؟ والذي يجيب عن هذا السؤال هو الإمام ابن حجر العسقلاني، فيقول أنه لعله يرجع فضل هذه الأيام أن فيها تجتمع أصول العبادات. عندنا أصول العبادات خمسة أخوانا، الشهادتان، الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج. وهذه الخمسة لا تتحقق إلا بهذه الأيام، يعني كلها مجتمعة لا تتحقق إلا بهذه الأيام. الأمر الأول، الشهادتان تتحقق بالذكر وكثرة الذكر، والنبي صلى الله عليه وسلم حث على الإكثار من التسبيح والتحميد والتكبير في هذه الأيام، فقال فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتكبير. إذن الأول التكبير له الشهادتان. الأمر الثاني الصلاة، والصلاة ركن كل يوم في عنا خمس صلوات. وعندنا أخواننا الزكاة، وتفهم أيضا الإنفاق، فيسن في هذه الأيام كثرة الصدقة وكثرة الإنفاق. والأمر الرابع الصوم، فيستحب أخواننا يستحب صيام هذه الأيام التسعة. طبعا اليوم العاشر حرام نصومه، اللي هو أول يوم بالعيد حرام نصومه، ولكن من واحد ذي الحجة إلى تسعة ذي الحجة يستحب الصوم. أما اللي ما بستطيع يصوم التسعة على الأقل يصوم يوم عرفة. فيقول الأمر الخامس وهو الحج، والحج لا يكون إلا بهذه العشر من ذي الحجة. لا الأمر الثاني إخواننا وهو المهم والأهم، كيف نستثمر هذه الأيام في الأعمال الصالحة. من سنة السلف إخواننا أنهم كانوا ينوعون في الأعمال الصالحة ويحرصون على استحضار جميع النيات في العمل الواحد، يعني قد ما بتقدر تجمع نيات أكثر في العمل فبتكون أفضل وأجرك أكبر. الأمر الأول اللي إحنا يسن أنه نعمله بهذه الأيام أنه الإنسان يضحي، لأن هذه الأيام هي موسم الأضحية، وربنا سبحانه وتعالى ذكر في سورة الكوثر قال فصل لربك وانحر، المقصود فيه إيش؟ الأضحية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، يعني هذا يدل على أهمية الأضحية. والأضحية يا أخواننا سنة مؤكدة لكل إنسان مقتدر وبالغ. طيب الآن الأمر الثاني من الأمور المستحبة أن الإنسان يصوم، ومن صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا، هذا يوم عادي، فما بالك بأفضل الأيام إلى الله، ما بالك إذا أنت صمت يوم عرفة. يوم عرفة أخواننا مميز، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. فأخواننا الكرام ما بفرق بهذا اليوم إلا إنسان زاهد في الطاعة. والأمر الثالث يسن فيها كما ذكرنا الإكثار من التسبيح والتحميد والتكبير، فتقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ربنا لما ذكر بالسورة قال ليشهدوا منافع لهم ويذكروا الله في أيام معلومات. وأيضا يسن قراءة القرآن، واللي إخواننا الكرام كان في عنده ورد جزء مثلا من القرآن برمضان من باب أولى أن يحافظ عليه في هذا العشر، اللي كان في عنده اعتكاف من الفجر إلى الشروق من باب أولى يكون عنده اعتكاف هذا العشر، اللي كان ينفق ويكثر من النفقات في رمضان من باب أولى يكثر من النفقة في هذه العشر من ذي الحجة. والأمر الأخير إخواننا الكرام هو التوبة إلى الله، نجدد التوبة إلى الله. إذا الإنسان قال لي أنا ما بقدر أضحي غير مقتدر وما بقدر أصوم شغلي شاغل، تمام، تقدر تكثر من الذكر، بتقدر تكثر من قراءة القرآن، بتقدر تجدد التوبة إلى الله. ولما نقول التوبة إلى الله فنحن المؤمنين أول ناس مخاطبة بها. في ناس لما نذكر التوبة يعني إذا هو بيصلي بيستثني نفسه، لا، أنت أول إنسان مخاطب بالتوبة، لأن ربنا لما ذكر التوبة قال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، ما قال يا أيها الذين نافقوا ولا أيها الذين فسقوا ولا أيها الذين كفروا، يا أيها الذين آمنوا. فأخواننا في هذه الأيام نجدد التوبة، نتوب من الغيبة، نتوب من النميمة، نتوب من الكذب، نتوب من الغش، نتوب من النظر إلى الحرام، نتوب من كسب المال بالحرام، نتوب من المعاصي. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فيفوز المستغفرين. استغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن بسنته اقتدى واقتفى. قلنا الكرام قبل 3 أيام فجأتنا وزارة التربية والتعليم بفرض مادة فرض تعليم مادة التربية الجنسية في المدارس ابتداء من المرحلة الابتدائية مرورا بالإعدادية ثم الثانوية، كل المراحل بدهن انهم يصيروا يدرسوا التربية الجنسية، وصارت فوضى وضجة على هذا القرار. فما مشكلتنا مع هذا القرار؟ نقول أول شيء إخواننا الكرام، نحن لسنا ضد تربية أولادنا تربية جنسية، هذا الأمر إخواننا الكرام مطلوب وديننا بيّن ذلك. يعني مثلا ستنا مريم لما تمثل لها بشرا سويا وهي كانت خالية، فشوف الله قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقية. ستنا مريم كان عندها تربية جنسية. سيدنا يوسف لما راودت امرأة العزيز فقال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، سيدنا يوسف أيضا كان عنده تربية جنسية. وعندنا أخوانا الكرام علماء التربية بيقولوا إنه في عنا، طبعا علماء التربية المتدينين اللي يعني يتناولون التربية بقالب ديني، يقولون إنه في عنا 2400 نص شرعي بتكلم عن التربية الجنسية. تخيلوا 2400 نص شرعي بتكلم عن التربية الجنسية. والصحابيات، تخيلوا الصحابيات كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور يعني يستحي منها تتعلق بالحيض وبالدم بالدورة الشهرية، فكانت تقول عائشة رضي الله عنها كانت تقول نعم النساء نساء الأمطار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. فإن إحنا نربي أولادنا تربية جنسية أمر مطلوب. وما تقول إنه إذا أنا بربي أولادي تربية جنسية إنه أنا بفتح عيونهن على أمور اللي مش شايفينها، لا أخوانا. اللي بتفكر حاله بعده عايش بالعصر الحجري فهي مشكلة. لأنه اليوم إخواننا الكرام عشان تكونوا عارفين إنه ثالث أكبر مورد ومصدر للمال في العالم هو الإباحيات. أول شيء تجارة الأسلحة، ثاني شيء تجارة المخدرات، وثالث أكبر مصدر هو الإباحيات. فاليوم إخواننا الكرام الإباحيات تصل لأولادنا بالألعاب، الألعاب اليوم فيها إباحيات، بالمسلسلات. عندنا إخواننا هاي ديزني المسؤولة عنها المؤسسة لها بتكون إنه عندها ولدين، واحد شاذ والثاني عنده ازدواجية، يعني بميل للذكر وبميل للأنثى. فعشان هيك هي أخذت عهد على نفسها في كل مسلسل أو كل فيلم إنها يعني تدخل الشذوذ وترسله إلى المشاهدين. ونتفليكس اللي كثير ناس بتشاهدها، نتفليكس مضت اتفاقية إنه ممنوع يدخل عليها أي فيلم أو مسلسل إلا وهو يروج للشذوذ. فعشان هيك إخواننا الكرام بدنا نفتح أولادنا بالطريقة الشرعية والطريقة الصحيحة. فنعم نحن مع أن يكون الأهل واعين، يعني الأهل بدنا إخواننا الكرام كيف عنا ثقافي، الأهل يكونوا مثقفين، اقرأ كيف نربي أولادنا، اسمع محاضرات لناس مختصين كيف نربي أولادنا تربية جسمانية، تربية اجتماعية، تربية نفسية، تربية جنسية، كل هالأمور إخواننا مطلوبة. وفي أحد الدكاترة يعني بقول أنا ابني صار عمره 12 سنة ولا مرة تكلمت معاه عن هذا الأمر، يعني بسحي. فقال له الدكتور اللي بتخصص بالتربية قال له لازم تقعد معاه وتحكي معاه عن التربية الجنسية. فأخذوا وقعد قال له أنا مريت بهالمرحلة، مرحلة المراهقة، وإذا أنت عندك أي سؤال بتعلق بالتربية الجنسية يسألني. تتفاجأ أخوانا شو كان مد الابن؟ الابن بقول لأبوه إذا أنت في عندك أي سؤال عن تربية الجنسية يسألني أنا بجاوبك. فاستغرب أنه الابن بيعرف أكثر من أبوه. فما نفكر إخواننا أن أولادنا جاهلين ومش منفتحين عن هذا العالم، أولادنا منفتحين ومكشوفين، ولكن إخواننا لازم تنفعنا حذر في التربية. كيف أنه أنا ما أخلي ابني يفوت التلفون معاه على الأوضة لحاله؟ جيد إخواننا الكرام نعلم أولادنا سورة النور. سورة النور إخواننا الكرام حافلة بالنصوص اللي بتتعلق بهذا الموضوع، فيها كلام عن الحجاب، فيها الكلام عن الاستئذان، كيف الابن قبل ما يدخل على غرفة أمه وأبوه يستأذن ويدق على الباب، فيها الكلام عن غض البصر، فيها الكلام عن كثير من المواضيع اللي تتعلق بالتربية الجنسية. فالأصل إخوانا أنه يكون المورد الأول في التربية الجنسية وجميع أنواع التربية هم الأهل، فهم المسؤولون، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ولا يظنن الأب أنه إذا جاب الطعام لابنه واعطى المصروف انه خلاص رفع المسؤوليه عن نفسه، لا اخواننا. في عندنا كمان انت لازم تجلس مع ابنك